بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين قيل له احملهم فيها أن يركبوا فيها، قائلا: بسم الله مجراها ومرساها، أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها. وبين في سورة الفلاح أنه أمره إذا استوى على السفينة هو ومن معه أن يحمد الله الذي نجاهم من الكفرة الظالمين، ويسألوه أن ينزلهم منزلا مباركا، وذلك في قوله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وبين في سورة الزخرف ما ينبغي أن يقال عند ركوب السفن وغيرها بقوله: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ومعنى قوله مقرنين أي مطيقين، ومنه قول عمرو بن معدي كرب: لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنين. وقول الآخر: ركبتم صعبتي أشهر وجبن ولستم للصعاب بمقرنين. وقول ابن هرمة: وأقرنت ما حملتني ولقلما يطاق احتمال الصد يا دعد والهجر. قوله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، الآية. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن السفينة تجري بنوح ومن معه في ماء عظيم أمواجه كالجبال، وبين جريانها هذا في ذلك الماء الهائل في مواضع أخر، كقوله: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، وقوله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وبين في موضع آخر أن أمواج البحر الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه كالجبال أيضا بقوله: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، والطود الجبل العظيم. قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، الآية. لم يبين هنا أمره الذي جاء الذي نجى منه هودا والذين آمنوا معه عند مجيئه، ولكنه بين في مواضع أخر أنه الإهلاك المستأصل بالريح العقيم التي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم، كقوله: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وقوله: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، الآية. وقوله: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وقوله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي الآية. قوله تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا الآية بين هذا الأمر الذي جاء بقوله وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ونحوها من الآيات. قوله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما الآية لم يبين هنا ما المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل الملائكة إبراهيم، ولكنه أشار بعد هذا إلى أنها البشارة بإسحاق ويعقوب في قوله وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، لأن البشارة بالذرية الطيبة شاملة للأم والأب، كما يدل لذلك قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وقوله قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، وقوله قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. وقيل البشرى هي إخبارهم له بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط وعليه، فالآيات المبينة لها كقوله هنا في السورة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط الآية، وقوله قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط الآية، وقوله قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، وقوله ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. والظاهر القول الأول، وهذه الآية الأخيرة تدل عليه، لأن فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى، لأنه مرتب عليه بأداة الشرط التي هي لما كما ترى. قوله تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم الآية، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم لما سلم على رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفا من الآدميين أسرع إليهم بالإتيان بالقرى وهو لحم عجل حنيذ أي منضج بالنار، وأنهم لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة فقالوا لا تخف وأخبروه بخبرهم، وبين في الذاريات أنه راغ إلى أهله أي مال إليهم فجاء بذلك العجل، وبين أنه سمين وأنه قربه إليهم وعرض عليهم الأكل برفق فقال لهم ألا تأكلون، وأنه أوجس منهم خيفة، وذلك في قوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة الآية. أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا ويكون لنا تتمة حديث إن شاء الله في لقائنا القادم، فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.